قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. سورة النحل الآية 22. وقال في حمية: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية. سورة الفتح الآية 26. وقال في الانصراف: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. سورة التوبة الآية 27 بعد 100. وقال في القساوة: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. سورة الزمر الآية 22. وقال: ثم قست قلوبهم من بعد ذلك. سورة البقرة الآية 74. وقال في الموت: أومن كان ميتا فأحييناه. سورة الأنعام الآية 22 بعد 100. وقال: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. سورة الأنعام الآية 36. وقال في الرين: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. سورة المطففين الآية 14. وقال في المرض: في قلوبهم مرض. سورة محمد الآية 29. وقال في الضيق: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. سورة الأنعام الآية 25 بعد 100. وقال في الطبع: فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. سورة التوبة الآية 87. وقال: بل طبع الله عليها بكفرهم. سورة النساء الآية 55 بعد 100. وقال في الختم: ختم الله على قلوبهم. سورة البقرة الآية 7. وسيأتي بيانها كلها في مواضعها إن شاء الله تعالى. الثانية: الختم يكون محسوسا كما بينا، ومعنى كما في هذه الآية. فالختم على القلوب عدم الوعي عن الحق سبحانه مفهوم مخاطباته والفكرة في آياته، وعلى السمع عدم فهمهم للقرآن إذا تلي عليهم أو دعوا إلى وحدانيته، وعلى الأبصار عدم هدايتها للنظر في مخلوقاته وعجائب مصنوعاته. هذا معنى قول ابن عباس وابن مسعود وقتادة وغيرهم. الثالثة: في هذه الآية أدل دليل وأوضح سبيل على أن الله سبحانه خالق الهدى والضلال والكفر والإيمان، فاعتبروا أيها السامعون وتعجبوا أيها المفكرون من قول القدرية القائلين بخلق إيمانهم وهداهم، فإن الختم هو الطبع، فمن أين لهم الإيمان ولو جهدوا؟ وقد طبع على قلوبهم وعلى سمعهم وجعل على أبصارهم غشاوة، فمتى يهتدون؟ أو من يهديهم من بعد الله إذا أضلهم وأصمهم وأعمى أبصارهم؟ ومن يضلل الله فما له من هاد. سورة الزمر الآية 23. وكان فعل الله ذلك عدلا في من أضله وخذله، إذ لم يمنعه حقا وجبله فتزول صفة العدل، وإنما منعهم ما كان له أن يتفضل به عليهم لا ما وجب لهم. فإن قالوا إن معنى الختم والطبع والغشاوة التسمية والحكم والإخبار بأنهم لا يؤمنون لا الفعل، قلنا هذا فاسد، لأن حقيقة الختم والطبع إنما هو فعل ما يصير به القلب مطبوعا مختوما، لا يجوز أن تكون حقيقته التسمية والحكم. ألا ترى أنه إذا قيل فلان طبع الكتاب وختمه كان حقيقته أنه فعل ما صار به الكتاب مطبوعا ومختوما لا التسمية والحكم؟ هذا ما لا خلاف فيه بين أهل اللغة، ولأن الأمة مجمعة على أن الله تعالى قد وصف نفسه بالختم والطبع على قلوب الكافرين مجازة لكفرهم، كما قال تعالى: بل طبع الله عليها بكفرهم. سورة النساء الآية 55 بعد 100. وأجمعت الأمة على أن الطبع والختم على قلوبهم من جهة النبي عليه السلام والملائكة والمؤمنين ممتنع، فلو كان الطبع والختم هو التسمية والحكم لما امتنع من ذلك الأنبياء والمؤمنون، لأنهم كلهم يسمون الكفار بأنهم مطبوع على قلوبهم وأنهم مختوم عليها وأنهم في ضلال لا يؤمنون ويحكمون عليهم بذلك. فثبت أن الختم والطبع هو معنى غير التسمية والحكم، وإنما هو معنى يخلقه الله في القلب يمنع من الإيمان به. دليله قوله تعالى: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به، سورة الحجر الآية 18. وقال: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، سورة الأنعام الآية 25، أي لئلا يفقهوه وما كان مثله. الرابعة قوله على قلوبهم، فيه دليل على فضل القلب على جميع الجوارح، والقلب للإنسان وغيره، وخالص كل شيء وأشرفه قلبه، فالقلب موضع الفكر، وهو في الأصل مصدر قلبت الشيء أقلبه قلبا إذا رددته على بداءته، وقلبت الإناء رددته على وجهه، ثم نقل هذا اللفظ فسمي به هذا العضو الذي هو أشرف الحيوان لسرعة الخواطر إليه ولترددها عليه، كما قيل: ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله. ثم لما نقلت العرب هذا المصدر لهذا العضو الشريف التزمت فيه تفخيم قافه تفريقا بينه وبين أصله. روى ابن ماجه عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل القلب مثل ريشة تقلبها الرياح بثلاث. ولهذا المعنى كان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله مع عظيم قدره وجلال منصبه، فنحن أولى بذلك اقتداء به. قال الله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، سورة الأنفال الآية 24، وسيأتي. الخامسة: الجوارح وإن كانت تابعة للقلب فقد يتأثر القلب وإن كان رئيسها وملكها بأعمالها لارتباط بين الظاهر والباطن. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليصدق فتنكت في قلبه نكتة بيضاء، وإن الرجل ليكذب الكذبة فيسود قلبه. وروى الترمذي وصححه عن أبي هريرة أن الرجل ليصيب الذنب فيسود قلبه، فإن هو تاب ثقل قلبه. قال: وهو الرين الذي ذكره الله في القرآن في قوله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، سورة المطففين الآية 14. وقال مجاهد: القلب كالكف يقبض منه بكل ذنب إصبع ثم يطبع. قلت: وفي قول مجاهد هذا وقوله عليه السلام: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، دليل على أن الختم يكون حقيقيا والله أعلم. وقد قيل إن القلب يشبه الصنوبرة وهو يعضد قول مجاهد والله أعلم. وقد روى مسلم عن حذيفة قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جدر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل النجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصى فدحرجه على رجله، فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايع، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه، وأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلان. هامش ساعيه هو رئيسهم الذي يصدرون عن رأيه ولا يمضون أمرا دونه. النهاية، انتهى الهامش. ففي قوله الوقت وهو الأثر اليسير ويقال للبسر إذا وقعت فيه نكتة من الإرطاب، قد وكت فهو موكت، وقوله المجل وهو أن يكون بين الجلد واللحم ماء، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كجمر دحرجته أي دورته على رجلك فنفط فتراه منتبرا أي مرتفعا، فيدل على أن ذلك كله محسوس في القلب يفعل فيه، وكذلك الختم والطبع والله أعلم. وفي حديث حذيفة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرج الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وذكر الحديث مجخيا يعني مائلا. السادسة، القلب قد يعبر عنه بالفؤاد والصدر، قال الله تعالى كذلك لنثبت به فؤادك، سورة الفرقان الآية 32، وقال ألم نشرح لك صدرك، سورة الشرح الآية الأولى، يعني في الموضعين قلبك. وقد يعبر به عن العقل، قال الله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، سورة قاف الآية 37، أي عقل، لأن القلب محل العقل في قول الأكثرين، والفؤاد محل القلب، والصدر محل الفؤاد والله أعلم. السابعة، قوله تعالى وعلى سمعهم، استدل بها من فضل السمع على البصر لتقدمه عليه، وقال تعالى قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم، سورة الأنعام الآية 46، وقال وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، سورة السجدة الآية 9، قال والسمع يدرك به من الجهات الست في النور والظلمة، ولا يدرك بالبصر إلا من الجهة المقابلة وبواسطة من ضياء وشعاع. وقال أكثر المتكلمين بتفضيل البصر على السمع، لأن السمع لا يدرك به إلا الأصوات والكلام، والبصر يدرك به الأجسام والألوان والهيئات كلها. قالوا فلما كانت تعلقاته أكثر كان أفضل، وأجازوا الإدراك بالبصر من الجهات الست. الثامنة، إن قال قائل لما جمع الأبصار ووحد السمع، قيل له إنما وحده لأنه مصدر يقع للقليل والكثير، يقال سمع الشيء أسمعه سمعا وسماعا، فالسمع مصدر سمعت، والسمع أيضا اسم للجارحة المسموع بها سميت بالمصدر. وقيل إنه لما أضاف السمع إلى الجماعة دل على أنه يراد به أسماع الجماعة، كما قال الشاعر: بها جية الحصرى فأما عظامها فبيض وأما جلدها فصليب. إنما يريد جلودها فوحد، لأنه قد علم أنه لا يكون للجماعة جلد واحد. هامش هو علقمة بن عبده، وصف طريقا بعيدا شاقا على من سلكه. فجية الحصرى وهي الإبل المعيبة من الإبل المستقرة فيه، وقوله فأما عظامها فبيض أي أكلت السباع والطير ما عليها من اللحم فتعرت وبدا وضحها، وقوله وأما جلدها إلى آخره أي محرم يابس لأنه ملقا بالفلات لم يدبغ. ويقال الصليب هنا الودك أي قد سال ما فيه من رطوبة لإحماء الشمس عليه، عن شرح الشواهد للشنتماري. انتهى الهامش. وقال آخر: لا تنكر القتل وقد سبينا في حلقكم عظما وقد شجينا، يريد في حلوقكم. ومثله قول الآخر: كأنه وجه تركيين قد غضبا مستهدف لطعان غير التدبيب. وإنما يريد وجهين، فقال وجه تركيين لأنه قد علم أنه لا يكون لاثنين وجه واحد. ومثله كثير جدا، وقرئ وعلى أسماعهم، ويحتمل أن يكون المعنى وعلى مواضع سمعهم، لأن السمع لا يختم وإنما يختم موضع السمع. فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، وقد يكون السمع بمعنى الاستماع. يقال سمعك حديثي أي استماعك إلى حديثي يعجبني. ومنه قول ذي الرمة يصف ثورا تسمع إلى صوت صائد وكلاب، وقد توجس ركزا مقفرا ندس بنفأة الصوت ما في سمعه كذب، أي ما في استماعه كذب أي هو صادق الاستماع. والندس الحاذق، والنبأة الصوت الخفي، وكذلك الركز. والسمع بكسر السين وإسكان الميم ذكر الإنسان بالجميل، يقال ذهب سمعه في الناس أي ذكره. والسمع أيضا ولد الذئب من الضبع، والوقف هنا وعلى سمعهم. وغشاوه رفع على الابتداء وما قبله خبر. والضمائر في قلوبهم وما عطف عليه لمن سبق في علم الله أنه لا يؤمن من كفار قريش، وقيل من المنافقين، وقيل من اليهود، وقيل من الجميع وهو أسود، لأنه يعم. فالختم على القلوب والأسماع، والغشاوة على الأبصار. والغشاء الغطاء، وهي التاسعة. ومنه غاشية السرج، وغشيت الشيء أغشيه. قال النابغة: هلا سألت بني ذبيان ما حسبي، إذا الدخان تغشى الأصمت البرما. وقال آخر: صحبتك إذ عيني عليها غشاوة، فلما انزلت قطعت نفسي ألومها. قال ابن كيسان: فإن جمعت غشاوة قلت غشاء بحذف الهاء. وحكى الفراء: غشاوة مثل إداوة، وقرئ غشاوة بالنصب على معنى وجعل، فيكون من باب قوله علفتها سبنا وماء باردا. وقول الآخر: يا ليت زوجك قد غدا متقلدا سيفا ورمحا، المعنى وأسقيتها ماء وحاملا رمحا، لأن الرمح لا يتقلد. قال الفارسي: ولا تكاد تجد هذا الاستعمال في حال سعة واختيار، فقراءة الرفع أحسن، وتكون الواو عاطفة جملة على جملة. قال: ولم أسمع من الغشاوة فعلا متصرفا بالواو. وقال بعض المفسرين: الغشاوة على الأسماع والأبصار والوقف على قلوبهم. وقال آخرون الختم في الجميع والغشاوة هي الختم، فالوقف على هذا على غشاوة. وقرأ الحسن غشاوة بضم الغين، وقرأ أبو حيوة بفتحها، وروي عن أبي عمرو غشوة رده إلى أصل المصدر. قال ابن كيسان ويجوز غشوة وغشوة وغشوة، وأجوزها غشاوة. كذلك تستعمل العرب في كل ما كان مشتملا على الشيء، نحو عمامة وكنانة وقلادة وعصابة وغير ذلك. العاشرة قوله تعالى ولهم، أي للكافرين المكذبين، عذاب عظيم نعته، والعذاب مثل الضرب بالصوت والحرق بالنار والقطع بالحديد إلى غير ذلك مما يؤلم الإنسان. وفي التنزيل وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، سورة النور. الآية الثانية وهو مشتق من الحبس والمنع، يقال في اللغة أعذبه عن كذا، أي احبسه وامنعه. ومنه سمي عذوبة الماء لأنها قد أعذبت واستعذب بالحبس في الوعاء ليصفو ويفارقه ما يخالطه. ومنه قول علي رضي الله عنه أعذبوا نساءكم عن الخروج، أي احبسوهن. وعنه رضي الله عنه وقد شيع سرية فقال أعذبوا عن ذكر النساء أنفسكم فإن ذلك يكثركم عن الغزو. وكل من منعته شيئا فقد أعذبته. وفي المثل لألجمنك لجاما معذبا، أي مانعا عن ركوب الناس. ويقال أعذب أي امتنع، وأعذب غيره فهو لازم ومتعدي. فسمي العذاب عذابا لأن صاحبه يحبس ويمنع عنه جميع ما يلائم الجسد من الخير ويهال عليه أضدادها. الآية الثامنة ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، فيه سبع مسائل. الأولى روى ابن جريج عن مجاهد قال نزلت أربع آيات من سورة البقرة في المؤمنين، واثنتان في نعت الكافرين، وثلاث عشرة في المنافقين. وروى أسباط عن السدي في قوله ومن الناس قال هم المنافقون. وقال علماء الصوفية الناس اسم جنس، واسم الجنس لا يخاطب به الأولياء. الثانية واختلف النحاة في لفظ الناس، فقيل هو اسم من أسماء الجموع، جمع إنسان وإنسانة على غير اللفظ، وتصغيره نويس. فالناس من النوس وهو الحركة، يقال ناس ينوس أي تحرك. ومنه حديث أم زرع أناس من حلي أذني. وقيل أصله من نسي، فأصل ناس نسي، قلب فصار نيس. تحركت الياء وانفتح ما قبلها فانقلبت ألفا، ثم دخلت الألف واللام فقيل الناس. قال ابن عباس نسي آدم عهد الله فسمي إنسانا. وقال عليه السلام نسي آدم فنسيت ذريته. وفي التنزيل ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، سورة طه الآية الخامسة عشرة بعد المئة. وسياسي وعلى هذا فالهمزة زائدة. قال الشاعر لا تنسين تلك العهود فإنما سميت إنسانا لأنك ناسي. وقال آخر فإن نسيت عهدا منك سالفة فاغفر فأول ناس أول الناس. وقيل سمي إنسانا لأنسه بحواء، وقيل لأنسه بربه، فالهمزة أصلية. قال الشاعر وما سمي الإنسان إلا لأنسه ولا القلب إلا أنه يتقلب. الثالثة

يفسدون إيمانهم وأعمالهم فيما بينهم وبين الله تعالى بالرياء. وكذا جاء مفسرا عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما يأتي، وفي التنزيل يراءون الناس سورة النساء الآية 42 بعد 100، وقيل أصله الإخفاء، ومنه مخدع البيت الذي يحرز فيه الشيء، حكاه ابن فارس وغيره. وتقول العرب إن خدع الضب في جحره، قوله تعالى وما يخدعون إلا أنفسهم، نفي وإيجاب، أي ما تحل عاقبة الخدع إلا بهم. ومن كلامهم من خدع من لا يخدع فإنما يخدع نفسه، وهذا صحيح، لأن الخداع إنما يكون مع من لا يعرف البواطن، وأما من عرف البواطن فمن دخل معه في الخداع فإنما يخدع نفسه. ودلل هذا على أن المنافقين لم يعرفوا الله، إذ لو عرفوه لعرفوا أنه لا يخدع. وقد تقدم من قوله عليه السلام أنه قال لا تخادع الله، فإنه من يخادع الله يخدعه الله، ونفسه يخدع لو يشعر. قالوا يا رسول الله وكيف يخادع الله؟ قال تعمل بما أمرك الله به وتطلب به غيره. وسيأتي بيان الخدع من الله تعالى كيف هو عند قوله تعالى الله يستهزئ بهم، سورة البقرة الآية 15. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو يخادعون في الموضعين ليتجانس اللفظان، وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر يخدعون الثاني، والمصدر خدع بكسر الخاء وخديعة، حكى ذلك أبو زيد. وقرأ مورق العجلي يخدعون الله بضم الياء وفتح الخاء وتشديد الدال على التكثير. وقرأ أبو طالوت عبد السلام بن شداد والجارود بضم الياء وإسكان الخاء وفتح الدال على معنى وما يخدعون إلا عن أنفسهم، فحذف حرف الجر كما قال تعالى واختار موسى قومه، سورة الأعراف الآية 55 بعد 100، أي من قومه. قوله تعالى وما يشعرون أي يفطنون أن وبال خدعهم راجع عليهم، فيظنون أنهم نجوا بخدعهم وفازوا، وإنما ذلك في الدنيا. وفي الآخرة يقال لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، سورة الحديد الآية 13 على ما يأتي. قال أهل اللغة شعرت بشيء أي فطنت به، ومنه الشاعر لفطنته، لأنه يفطن لما لا يفطن له غيره من غريب المعاني. ومنه قولهم ليت شعري أي ليتني علمت. الآية 10 في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قوله تعالى في قلوبهم مرض ابتداء وخبر، والمرض عبارة مستعارة للفساد الذي في عقائدهم، وذلك إما أن يكون شكا أو نفاقا وإما جحدا وتكذيبا. والمعنى قلوبهم مرضى لخلوها من العصمة والتوفيق والرعاية والتأييد. قال ابن فارس اللغوي المرض كل ما خرج به الإنسان عن حد الصحة من علة أو نفاق أو تقصير في الأمر. والقراء مجمعون على فتح الراء من مرض، إلا ما روى الأصمعي عن أبي عمرو أنه سكن الراء. قوله تعالى فزادهم الله مرضا قيل هو دعاء عليهم، ويكون معنى الكلام زادهم الله شكا ونفاقا جزاء على كفرهم وضعفا عن الانتصار وعجزا عن القدرة، كما قال الشاعر يا مرسل الريح جنوبا وصبا إذا غضبت زيد فزدها غضبا. أي لا تهديها على الانتصار فيما غضبت منه. وعلى هذا يكون في الآية دليل على جواز الدعاء على المنافقين والطرد لهم، لأنهم شر خلق الله. وقيل هو إخبار من الله تعالى عن زيادة مرضهم، أي فزادهم الله مرضا إلى مرضهم، كما قال في الآية الأخرى فزادتهم رجسا إلى رجسهم، سورة التوبة الآية 25 بعد 100. وقال أرباب المعاني في قلوبهم مرض، أي بسكونهم إلى الدنيا وحبهم لها وغفلتهم عن الآخرة وإعراضهم عنها. وقوله فزادهم الله مرضا، أي وكلهم إلى أنفسهم وجمع عليهم هموم الدنيا فلم يتفرغوا من ذلك إلى اهتمام بالدين. ولهم عذاب أليم بما يفنى عما يبقى. وقال الجنيد علل القلوب من اتباع الهوى، كما أن علل الجوارح من مرض البدن. قوله تعالى ولهم عذاب أليم، أليم في كلام العرب معناه مؤلم، أي موجع، مثل السميع بمعنى المسمع. قال ذو الرمة يصف إبله، ونرفع من صدور شمردلات يسك وجوهها وهج أليم. هامش شمردلات إبل طوال، ونرفع نستحثها في السير، والوهج الحر الشديد المؤلم. انتهى الهامش. وآلام إذا أوجع، والإيلام الإيجاع، والألم الوجع. وقد ألم يألم ألما، والتألم التوجع. ويجمع أليم على علماء مثل كريم وكرماء، وآلام مثل أشرار. قوله تعالى بما كانوا يكذبون، ما مصدرية، أي بتكذيبهم الرسل وردهم على الله جل وعز وتكذيبهم بآياته. قاله أبو حاتم وقرأ عاصم وحمزة والكسائي بالتخفيف، ومعناه بكذبهم وقولهم آمنا وليسوا بمؤمنين. مسألة. واختلف العلماء في إمساك النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل المنافقين مع علمه بنفاقهم على أربعة أقوال. القول الأول، قال بعض العلماء إنما لم يقتلهم لأنه لم يعلم حالهم أحد سواه، وقد اتفق العلماء على بكرة أبيهم على أن القاضي لا يقتل بعلمه، وإنما اختلفوا في سائر الأحكام. قال ابن العربي وهذا منتقد، فقد قتل بالمجبر بن زياد الحارث بن سويد بن الصامت، لأن المجبر قد قتل أباه سويدا يوم بعاث، فأسلم الحارث وأغفله يوم أحد فقتله، فأخبر به جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقتله به، لأن قتله كان غيلة، وقتل الغيلة حد من حدود الله. قلت وهذه غفلة من هذا الإمام، لأنه إن ثبت الإجماع المذكور فليس بمنتقد بما ذكر، لأن الإجماع لا ينعقد ولا يثبت إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي. وعلى هذا فتكون تلك قضية في عين بوحي، فلا يحتج بها أو منسوخة بالإجماع، والله أعلم. القول الثاني، قال أصحاب الشافعي إنما لم يقتلهم لأن الزنديق وهو الذي يسر الكفر ويظهر الإيمان يستتاب ولا يقتل. قال ابن العربي وهذا وهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستتبهم ولا نقل ذلك أحد، ولا يقول أحد إن استتابة الزنديق واجبة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم معرضا عنهم مع علمه بهم. فهذا المتأخر من أصحاب الشافعي الذي قال إن استتابة الزنديق جائزة قال قولا لم يصح لأحد. القول الثالث، إنما لم يقتلهم مصلحة لتأليف القلوب عليه لئلا تنفر عنه،

اسم يدل على زمان المستقبل ولم تستعمل إلا مضافة إلى جملة. تقول أجيئك إذا احمر البسر وإذا قدم فلان. والذي يدل على أنها اسم وقوعها موقع قولك آتك يوم يقدم فلان، فهي ظرف وفيها معنى المجازاة. وجزاء الشرط ثلاثة: الفعل والفاء وإذا. فالفعل قولك إن تأتني آتك، والفاء إن تأتني فأنا أحسن إليك، وإذا كقوله تعالى وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، سورة الروم الآية 36. ومما جاء في المجازات بإذا في الشعر قول قيس بن الخطين: إذا قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إلى أعدائنا فمضاربي. هامش يقول: إذا قصرت أسيافنا في اللقاء عن الوصول إلى الأقران وصلناها بخطانا مقدمين عليهم حتى ننالهم. انتهى الهامش. فعطف فنضارب بالجزم على كان لأنه مجزوم، ولو لم يكن مجزوما لقال فنضارب بالنصب، وقد تزاد على إذا ما تأكيدا فيجزم بها أيضا، ومنه قول الفرزدق: فقام أبو ليلى إليه ابن ظالم وكان إذا ما يسلل السيف يضرب. قال سيبويه: والجيد ما قال كعب بن زهير: وإذا ما تشاء تبعث منها مغرب الشمس ناشطا مبعورا. هامش: وصف الناقة بالناشط والسرعة بعد سير النهار كله، فشبهها في انبعاثها مسرعة بناشط كان ذعر من صائد أو سبع، والناشط الثور يخرج من بلد إلى بلد، فذلك أوحش له وأضعر. انتهى الهامش. يعني أن الجيد ألا يجزم بإذا كما لم يجزم في هذا البيت. وحكي عن المبرد أنها في قولك في المفاجأة: خرجت فإذا زيد، ظرف مكان، لأنها تضمنت جثة، وهذا مردود لأن المعنى خرجت فإذا حضور زيد، فإنما تضمنت المصدر كما يقتضيه سائر ظروف الزمان. ومنه قولهم: اليوم خمر وغدا أمر، فمعناه وجود خمر ووقوع أمر. قوله قيل من القول، وأصله قويل بدون تشديد، نقلت كسرة الواو إلى القاف وانقلبت الواو ياء، ويجوز قيل لهم بإدغام اللام في اللام، وجاز الجمع بين الساكنين لأن الياء حرف مد ولين. قال الأخفش: ويجوز قيول بضم القاف والياء. وقال الكسائي: ويجوز إشمام القاف الضم ليدل على أنه لما لم يسمى فاعله، وهي لغة قيس. وكذلك جيء وغيض وحيل وسيق وسيئة وسيئت. وكذلك روى هشام عن ابن عباس ورويس عن يعقوب. وأشم منها نافع سيئة وسيئت خاصة. وزاد ابن ذكوان حيل وسيقة. وكثر الباقون في الجميع. فأما هذيل وبنو دبير من أسد وبني فقعت فيقولون قول بواو ساكنة. قوله لا تفسدوا، لا نهي، والفساد ضد الصلاح وحقيقته العدول عن الاستقامة إلى ضدها. فسد الشيء فسادا وفسودا وهو فاسد وفسيد. والمعنى في الآية: لا تفسدوا في الأرض بالكفر وموالاة أهله وتفريق الناس عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. وقيل: كانت الأرض قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم فيها الفساد ويفعل فيها بالمعاصي، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ارتفع الفساد وصلحت الأرض، فإذا عملوا بالمعاصي فقد أفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، كما قال في آية أخرى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، سورة الأعراف الآية 56. قوله في الأرض، الأرض مؤنثة وهي اسم جنس، وكان حق الواحدة منها أن يقال أرضه، ولكنهم لم يقولوا، والجمع أرضات، لأنهم قد يجمعون المؤنث الذي ليست فيه هاء التأنيث بالتاء كقولهم عرسات، ثم قالوا أرضون فجمعوا بالواو والنون، والمؤنث لا يجمع بالواو والنون إلا أن يكون منقوصا كتباه ومباه، ولكنهم جعلوا الواو والنون عوضا من حذفهم الألف والتاء وتركوا فتحة الراء على حالها، وربما سكنت، وقد تجمع على أرود. وزعم أبو الخطاب أنهم يقولون أرض وآراد كما قالوا أهل وآهل، والآراد أيضا على غير قياس كأنهم جمعوا آردا، وكل ما سفل فهو أرض، وأرض أريدة أي زكية بينة الأرادة، وقد أردت بالضم أي زكت. قال أبو عمرو: نزلنا أرضا أريدة أي معجبة للعين، ويقال لا أرض لك كما يقال لا أم لك، والأرض أسفل قوائم الدابة. قال حميد يصف فرسا: ولم يقلب أرضها البيطار ولا لحبله بها حبار، أي أطر. والأرض النفضة والرعدة، روى حماد بن سلمة عن قتادة عن عبد الله بن الحارث قال: زلزلت الأرض بالبصرة، فقال ابن عباس: والله ما أدري، أزلزلت الأرض أم بي أرض، أي أم بي رعدة. وقال ذو الرمة يصف صائدا: إذا توجس ركزا من سنابكها أو كان صاحب أرض أو به الموم. والأرض الزكام، وقد آرده الله إيرادا أي أزكمه، فهو مأرود، وفسيل مستأرد، وودية مستأردة بكسر الراء، وهو أن يكون له عرق في الأرض، فأما إذا نبت على جذع النخل فهو الراكب. والإراد بالكسر بساط ضخم من صوف أو وبر. ورجل أريد أي متواضع خليق للخير. قال الأصمعي: يقال هو آردهم أن يفعل ذلك أي أخلقهم. وشيء عريض أريد اتباع الله، وبعضهم يفرده ويقول جدي أريد أي سمين. قوله نحن، أصل نحن نحن، قلبت حركة الحاء على النون وأسكنت الحاء، قاله هشام بن معاوية النحوي. وقال الزجاج: نحن لجماعة، ومن علامة الجماعة الواو، والضمة من جنس الواو، فلما اضطروا إلى حركة نحن لالتقاء الساكنين حركوها بما يكون للجماعة. قال: لهذا ضموا واو الجماعة في قوله عز وجل: أولئك الذين اشتروا الضلالة، سورة البقرة الآية 16. وقال محمد بن يزيد: نحن مثل قبل وبعد، لأنها متعلقة بالإخبار عن اثنين وأكثر، فأنا للواحد ونحن للتثنية والجمع، وقد يخبر به المتكلم عن نفسه في قوله نحن قمنا. قال الله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم، سورة الزخرف الآية 32. والمؤنث في هذا إذا كانت متكلمة بمنزلة المذكر

سورة الإسراء الآية السادسة، وقال: وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. سورة الطور الآية 22، وحكي عن الأخفش: مددت له إذا تركته، وأمددته إذا أعطيته. وعن الفراء واللحيان: مددت فيما كانت زيادته من مثله، يقال مد النهر النهر. وفي التنزيل: والبحر يمده من بعده سبعة أبحر. سورة لقمان الآية 27، وأمددت فيما كانت زيادته من غيره، كقولك: أمددت الجيش بمدد، ومنه: يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة. سورة آل عمران الآية 25 بعد 100، وأمد الجرح لأن المدة من غيره، أي صارت فيه مدة. قوله تعالى في طغيانهم: كفرهم وضلالهم، وأصل الطغيان مجاوزة الحد. ومنه قوله تعالى: إنا لما طغى الماء. سورة الحاقة الآية 11، أي ارتفع وعلا وتجاوز المقدار الذي قدرته الخزان. وقوله في فرعون: إنه طغى، أي أسرف في الدعوى حيث قال: أنا ربكم الأعلى. سورة النازعات أي 24، والمعنى في الآخرة: يمدهم بطول العمر حتى يزيدوا في الطغيان ما يزيد في عذابهم. قوله تعالى: يعمهون، يعمون. وقال مجاهد: أي يترددون متحيرين في الكفر. وحكى أهل اللغة: عمها الرجل يعمه عموها وعمها فهو عمه، وعامه إذا حار، ويقال رجل عامه وعمه حائر متردد، وجمعه عمه. وذهبت إبله العمها إذا لم يدر أين ذهبت، والعمى في العين، والعمه في القلب. وفي التنزيل: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. سورة الحج الآية 46، الآية 16، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. قوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. قال سيبويه: ضمت الواو في اشتروا، فرقا بينها وبين الواو الأصلية، نحو: وأن لو استقاموا على الطريقة. سورة الجن الآية 6. وقال ابن كيسان: الضمة في الواو أخف من غيرها لأنها من جنسها. وقال الزجاج: حركت بالضم كما فعل في نحن. وقرأ ابن أبي إسحاق ويحيى بن يعمر بكسر الواو على أصل التقاء الساكنين. وروى أبو زيد الأنصاري عن قعنب أبي السمال العدوي أنه قرأ بفتح الواو لخفة الفتحة وإن كان قبلها مفتوحا. وأجاز الكسائي همز الواو وضمها كأدقر. واشتروا من الشراء، والشراء هنا مستعار، والمعنى: استحبوا الكفر على الإيمان كما قال: فاستحبوا العمى على الهدى. سورة فصلت الآية 17. فعبر عنه بالشراء لأن الشراء إنما يكون فيما يحبه مشتريه، فأما أن يكون معنى شراء المعاوضة فلا، لأن المنافقين لم يكونوا مؤمنين فيبيعون إيمانهم. وقال ابن عباس: أخذوا الضلالة وتركوا الهدى، ومعناه: استبدلوا واختاروا الكفر على الإيمان. وإنما أخرجه بلفظ الشراء توسعا، لأن الشراء والتجارة راجعان إلى الاستبدال، والعرب تستعمل ذلك في كل من استبدل شيئا بشيء. قال أبو ذؤيب: فإن تزعميني كنت أجهل فيكم فإني شريت الحلم بعدك بالجهل. وأصل الضلالة الحيرة، ويسمى النسيان ضلالة لما فيه من الحيرة. قال جل وعز: قال فعلتها إذن وأنا من الضالين. سورة الشعراء الآية 20، أي الناسين، ويسمى الهلاك ضلالة كما قال عز وجل: وقالوا أإذا ضللنا في الأرض. سورة السجدة الآية 10. قوله تعالى: فما ربحت تجارتهم، أسند تعالى الربح إلى التجارة على عادة العرب في قولهم: ربح بيعك وخسرت صفقتك. وقولهم: ليل قائم ونهار صائم، والمعنى: ربحت وخسرت في بيعك، وقمت في ليلك وصمت في نهارك، أي فما ربحوا في تجارتهم. وقال الشاعر: نهارك هائم وليلك نائم، كذلك في الدنيا تعيش البهائم. ابن كيسان: ويجوز تجارة وتجائر وضلالة وضلائل. قوله تعالى: وما كانوا مهتدين في اشترائهم الضلالة. وقيل: في سابق علم الله، والاهتداء ضد الضلالة، وقد تقدم. الآية 17: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، فمثلهم رفع بالابتداء والخبر في الكاف، فهي اسم كما هي في قول الأعشى: أتنهون ولن ينهى ذوي شطط كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل. وقول امرئ القيس: ورحنا كابن الماء يجنب وسطنا، تصوب فيه العين طورا وترتقي. هامش يقول: رجعنا بفرس كأنه ابن ماء، طير ماء، خفة وحسنا وطول عنق، وهو يجند أي يقاد فلا يركب. انتهى الهامش. أراد مثل الطعم وبمثل ابن الماء. ويجوز أن يكون هذا الخبر محذوفا، تقديره: مثلهم مستقر كمثلي، فالكاف على هذا حرف. والمثل والمثل والمثيل واحد، ومعناه الشبيه، والمتماثلان المتشابهان، هكذا قال أهل اللغة. قوله: الذي يقع للواحد والجمع. قال ابن الشجر هبة الله بن علي: ومن العرب من يأتي بالجمع بلفظ الواحد، كما قال: وإن الذي حانت بثلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد. هامش: ثلج بفتح أوله وسكون ثانيه، موضع بين البصرة ودرية، وقيل هو واد بطريق البصرة إلى مكة، ببطنه منازل الحاج. قائله الأشهب بن رميلة يرثي قوما قتلوا في هذا الموضع عن اللسان. انتهى الهامش. وقيل في قول الله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. سورة الزمر الآية 33: إنه بهذه اللغة. وكذلك قوله: مثلهم كمثل الذي، قيل المعنى كمثل الذين استوقدوا، ولذلك قال: ذهب الله بنورهم، فحمل أول الكلام على الواحد وآخره على الجمع. فأما قوله تعالى: وخضتم كالذي خاضوا، سورة التوبة الآية 60، فإن الذي هاهنا وصف لمصدر محذوف، تقديره: وخضتم كالخوض الذي خاضوا. وقيل:

ورجعه غيره، وهذيل تقول أرجعه غيره. وقوله تعالى يرجع بعضهم إلى بعض القول، أي يتلاومون فيما بينهم حسب ما بينه التنزيل في سورة سبأ الآية 31. الآية 19: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. قوله تعالى أو كصيب من السماء، قال الطبري أو بمعنى الواو، وقاله الفراء، وأنشد توبة الخفاجي في ليلى الأخيرية، وقد زعمت ليلى بأني فاجر لنفسي تقاها أو عليها فجورها. وقال جرير بن عطية في مدح عمر بن عبد العزيز نال الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدر، أي وكانت. وقيل أو للتخيير، أي مثلوهم بهذا أو بهذا لا على الاقتصار على أحد الأمرين، والمعنى أو كأصحاب صيب. والصيب المطر، واشتقاقه من صاب يصوب إذا نزل. قال علقمة فلا تعدلي بيني وبين مغمر سقطك روايا المزن حيث تصوب. هامش المغمر والغمر الجاهل الذي لم يجرب الأمور، كأن الجهل غمره واستولى عليه، وروايا المزن التي تروي بكثرة مائها. انتهى الهامش. وأصله صيويبون، اجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت، كما فعلوا في ميت وسيد وهين ولين. وقال بعض الكوفيين أصله صويب على مثال فعيل. قال النحاس لو كان كما قالوا لما جاز إدغامه كما لا يجوز إدغام طويل. وجمع صيب صيايب، والتقدير في العربية مثلهم كمثل الذي استوقد نارا أو كمثل صيب. قوله تعالى من السماء، السماء تذكر وتؤنث وتجمع على أثنية، وسماوات وسمي على فعول. قال العجاج تلفه الرياح والسمي، هامش السمي يريد الأمطار. انتهى الهامش. والسماء كل ما علاك فأظلك، ومنه قيل لسقف البيت سماء، والسماء المطر سمي به لنزوله من السماء. قال حسان بن ثابت ديار من بني الحسحاس قفر تعفيها الروامس والسماء. وقال معاوية بن مالك إذا سقط السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. ويسمى الطين والكلاء أيضا سماء، يقال ما زلنا نطأ السماء حتى أتيناكم، يريدون الكلاء والطين. ويقال لظهر الفرس أيضا سماء لعلوه. قال طفيل الغنوي وأحمر كالدباج أما سماؤه ثريا وأما أرضه فمحول. والسماء ما علا والأرض ما سفل على ما تقدم. قوله تعالى فيه ظلمات ابتداء وخبر، ورعد وبرق معطوف عليه، وقال ظلمات بالجمع إشارة إلى ظلمة الليل وظلمة الدجن وهو الغيم، ومن حيث تتراكم وتتزايد جمعت، وقد مضى ما فيه من اللغات فلا معنى للإعادة،

سورة الزمر الآية 67، وقيل محيط بالكافرين أي عالم بهم، دليله وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، سورة الطلاق الآية 12، وقيل مهلكهم وجامعهم، دليله قوله تعالى إلا أن يحاط بكم، سورة يوسف الآية 66، أي إلا أن تهلكوا جميعا، وخص الكافرين بالذكر لتقدم ذكرهم في الآية، والله أعلم. الآية 20، يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. قوله تعالى يكاد البرق يخطف أبصارهم، يكاد معناه يقارب، يقال كاد يفعل كذا إذا قارب ولم يفعل، ويجوز في غير القرآن يكاد أن يفعل كما قال رؤبة قد كاد من طول البلاء أن يمسح، مشتق من المسح وهو الضرس، والأجود أن تكون بغير أن لأنها لمقاربة الحال، وأن تصرف الكلام إلى الاستقبال وهذا متناف. قال الله عز وجل يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، سورة النور الآية 43. ومن كلام العرب كاد النعام يطير، وكاد العروس يكون أميرا لقربهما من تلك الحال، وكاد فعل متصرف على فعل يفعله، وقد جاء خبره بالاسم وهو قليل. قال وما كدت آيبا، ويجري مجرى كاد قرب وجعل وقارب وطفق، فيكون خبرها بغير أن. قال الله عز وجل وطفقا يخسفان عليهما من ورق الجنة، سورة الأعراف الآية 22، لأنها كلها بمعنى الحال والمقاربة، والحال لا يكون معها أن. فاعلم قوله تعالى يخطف أبصارهم، الخطف الأخذ بسرعة، ومنه سمي الطير خطافا لسرعته، فمن جعل القرآن مثلا للتخويف فالمعنى أن خوفهم من ما ينزل بهم يكاد يذهب أبصارهم، ومن جعله مثلا للبيان الذي في القرآن فالمعنى أنه جاءهم من البيان ما بهرهم. ويخطف ويخطف لغتان قرئ بهما، وقد خطفه بالكسر يخطفه خطفا وهي اللغة الجيدة، واللغة الأخرى حكاها الأخفش خطف يخطف الجوهري، وهي قليلة رديئة لا تكاد تعرف، وقد قرأ بها يونس في قوله تعالى يكاد البرق يخطف أبصارهم. وقال النحاس في يخطف سبعة أوجه، القراءة الفصيحة يخطف، وقرأ علي بن الحسين ويحيى بن وثاب يخطف بكسر الطاء، قال سعيد الأخفش هي لغة، وقرأ الحسن وقتادة وعاصم الجحدري وأبو رجاء العطاردي بفتح الياء وكسر الخاء والطاء، وروي عن الحسن أيضا أنه قرأ بفتح الخاء، قال الفراء وقرأ بعض أهل المدينة بإسكان الخاء وتشديد الطاء، قال الكساء والأخفش والفراء يجوز يخطف بكسر الخاء والطاء، فهذه ستة أوجه موافقة للخط. والسابعة حكاها عبد الوارث قال رأيت في مصحف أبي بن كعب يتخطف، وزعم سيبويه والكسائي أنه من قرأ يخطف بكسر الخاء والطاء، فالأصل عنده يتخطف، ثم أضغم التاء في الطاء فالتقى ساكنان فكسرت الخاء لالتقاء الساكنين. قال سيبويه: ومن فتح الخاء ألقى حركة التاء عليها. وقال الكسائي: ومن كسر الياء فلأن الألف في اختطف مكسورة. فأما ما حكاه الفراء عن أهل المدينة من إسكان الخاء والإدغام فلا يعرف ولا يجوز، لأنه جمع بين الساكنين، قاله النحاس وغيره. قلت: وروي عن الحسن أيضا وأبي رجاء يخطف، قاله ابن مجاهد وأظنه غلطا، واستدل على ذلك بأن خطف الخطفة لم يقرأه أحد بالفتح. أبصارهم جمع بصر، وهي حاسة الرؤية، والمعنى تكاد حجج القرآن وبراهنه الساطعة تبهرهم. ومن جعل البرق مثلا للتخويف فالمعنى أن خوفهم مما ينزل بهم يكاد يذهب أبصارهم، قوله تعالى: كلما أضاء لهم مشوا فيه. كلما منصوب لأنه ظرف، وإذا كان كلما بمعنى إذا فهي موصولة، والعامل فيها مشوا وهو جوابه، ولا يعمل فيها أضاء لأنه في صلة ما. والمفعول في قول المبرر محذوف، التقدير عنده كلما أضاء لهم البرق الطريقة. وقيل يجوز أن يكون فعل وأفعل بمعنى كسكت وأسكت، فيكون أضاء وضاء سواء، فلا يحتاج إلى تقدير حذف مفعول. قال الفراء: يقال ضاء وأضاء وقد تقدم. والمعنى أنهم كلما سمعوا القرآن وظهرت لهم الحجج أنسوا ومشوا معه، فإذا نزل من القرآن ما يعنون فيه ويضلون به أو يكلفونه قاموا، أي ثبتوا على نفاقهم، عن ابن عباس. وقيل المعنى: كلما صلحت أحوالهم في زروعهم ومواسيهم وتوالت النعم قالوا: دين محمد دين مبارك. وإذا نزلت بهم مصيبة وأصابتهم شدة سخطوا وثبتوا في نفاقهم، عن ابن مسعود وقتاده. قال النحاس: وهذا قول حسن ويدل على صحته. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. سورة الحج الآية 11. وقال علماء الصوفية: هذا مثل ضربه الله لمن لم تصح له أحوال الإرادة بدءا، فارتقى من تلك الأحوال بالدعاوي إلى أحوال الأكابر، كأن تضيء عليه أحوال الإرادة لو صححها بملازمة آدابها، فلما مزجها بالدعاوي أذهب الله عنه تلك الأنوار وبقي في ظلمات دعاويه لا يبصر طريق الخروج منها. وروي عن ابن عباس أن المراد اليهود، لما نصر النبي صلى الله عليه وسلم ببدر طمعوا وقالوا: هذا والله النبي الذي بشرنا به موسى لا ترد له راية. فلما نكب بأحد ارتدوا وشكوا، وهذا ضعيف. والآية في المنافقين، وهذا أصح عن ابن عباس، والمعنى يتناول الجميع. قوله تعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، لو حرف تمني وفيه معنى الجزاء، وجوابه اللام، والمعنى لو شاء الله لأطلع المؤمنين عليهم فذهب منهم عز الإسلام بالاستيلاء عليهم وقتلهم وإخراجهم من بينهم. وخص السمع والبصر لتقدم ذكرهما في الآية أولا، أو لأنهما أشرف ما في الإنسان، وقرئ بأسماعهم على الجمع. وقد تقدم الكلام في هذا. قوله تعالى: إن الله على كل شيء قدير عموم، ومعناه عند المتكلمين فيما يجوز وصفه تعالى بالقدرة عليه، وأجمعت الأمة على تسمية الله تعالى بالقدير، فهو سبحانه قدير قادر مقتدر. والقدير أبلغ في الوصف من القادر، قاله الزجاجي. وقال الهراوي: والقدير والقادر بمعنى واحد، يقال قدرت على الشيء بمعنى أقدر، أقدر قدرا وقدرا ومقدرة ومقدرة وقدرانا، أي قدرة. والاقتدار على الشيء القدرة عليه، فالله جل وعز قادر مقتدر قدير على كل ممكن يقبل الوجود والعدم. فيجب على كل مكلف أن يعلم أن الله قادر له قدرة بها فعل ويفعل ما يشاء على وفق علمه واختياره. ويجب عليه أيضا أن يعلم أن للعبد قدرة يكتسب بها ما أقدره الله تعالى عليه على مجرى العادة، وأنه غير مستبد بقدرته، وإنما خص هنا تعالى صفته التي هي القدرة بالذكر دون غيرها، لأنه تقدم ذكر فعل مضمنه الوعيد والإخافة، فكان ذكر القدرة مناسبا لذلك، والله أعلم. فهذه 20 آية على عدد الكوفيين، 4 آيات في وصف المؤمنين، ثم تليها آيتان في وصف الكافرين، وبقيتها في المنافقين. وقد تقدمت الرواية فيها عن ابن جريج، وقاله مجاهد أيضاً.